المسألة الثامنة عشرة، قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذه الآية قيل نزلت في عبد الرحمن بن عوف، أصابته جنابة وهو جريح فرخص له، وقيل نزلت في غزوة المريسيع مريسيع في قلادة أسماء رضي الله تعالى عنه. ستأتي آية المائدة والخلاف فيها، هل هي آية التيمم أم آية التيمم آية النساء، خلاف بين أهل العلم. هذه آية النساء، وستأتي آية المائدة. والمقصود الكلام على المريض، هل له أن يتيمم أم ليس له أن يتيمم. وهذا المرض، وتقسيم المرض إلى يسير وكبير، يسير وكثير، فمن الذي يباح له التيمم ومن الذي لا يباح له التيمم من المرضى. قال المسألة الثامنة عشرة، قوله تعالى: وإن كنتم مرضى. المريض أو المرض عبارة عن خروج البدن عن الاعتدال والاعتياد إلى الإعوجاج والشذوذ، هذا تعريف المرض يحفظ من هنا. وهكذا ذكره القرطبي رحمه الله نقلا عن هذا الإمام ولم يعزه إليه، هذا تعريف المرض، خروج البدن عن الاعتدال والاعتياد إلى الإعوجاج والشذوذ، فيخرج عن عادته المعلومة. قال: وهو على ضربين، يسير وكثير. المرض على ضربين، يسير وكثير، فإن كان كثيرا يخاف معه الموت لبرد الماء أو للعلة التي به أو يخاف فوت بعض الأعضاء فهذا يتيمم بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا كان كثيرا المرض يخاف معه الموت لشدة برودة الماء أو للعلة التي به، إن اغتسل تلف أو تنف بعض أعضائه ذهبت عنه، إن اغتسل ربما يذهب عنه السمع وربما يذهب بعض الحواس عنه إذا اغتسل لشدة البرد وشدة المرض الذي عنده، ففي هذه الحالة يتيمم بلا خلاف مع المرض الكثير بما ذكر من وصفه، إلا ما روي عن عطاء والحسن أنهم قالوا: يتطهر وإن مات، يتطهر وإن مات، فلا يجوز له التيمم. وهذا مردود بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم. قد جاء عن عمرو بن العاص في غزوة وهو في بعض غزواته أنه تيمم وصلى بالناس ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وسأله عن فعله هذا فقال أنه خاف الموت أو خاف التلف على نفسه، واستدل بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فهذه الآية عامة يستدل بها على هذه المسألة أيضا، فإن كان المرض كثيرا يخاف معه الشخص الموت لبرودة الماء الشديدة أو للعلة التي عنده، وهكذا يخاف بعض الأعضاء أن يفقد بعض أعضائه، فهذا لم يختلف فيه العلماء إلا ما نقل شذوذا عن عطاء الحسن أنه يتطهر وإن مات، وهذا مردود بالنصوص التي تقدمت: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا تقتلوا أنفسكم. بقي معنى المرض اليسير سيأتي. قال: وهو على ضربين، يسير وكثير. وقد يخاف المريض من استعماله، أي استعمال الماء، قد يخاف المريض من استعماله، وهذا حاصل. وقد يعدم من يناوله إياه وهو يعجز عن تناوله، فالمريض إما أن يوجد الماء بجانبه لكن يخاف من استعماله، أو يوجد الماء قريبا منه لكنه لا يستطيع أن يتناوله وهو يستطيع أن يستعمله، يستطيع أن يستعمل. هذا المريض إما أن يكون يخاف من استعمال الماء التلف، أو حدوث علة، أو استمرار علة، أو تأخر برء من علة، فهذا سيأتي. أو يكون الماء موجود عنده لكن ما عنده من يناول إياه، بعيد قليلا، بعيد قليلا ليس في متناوله، وهو مريض ويستطيع على الماء لكنه ما هو في المتناول، متنحٍ عنه قليلا، فهذا أيضا يجوز له أن يتيمم ولا ينتظر حتى يخرج الوقت أو حتى يأتي شخص، وإن خرج الوقت لا ينتظر، فإذا خشي فوات الوقت وخروج الوقت والماء لا يستطيع أن يتناوله مقعد على السرير، الماء بجانبه تحت السرير ربما، لكن ما يستطيع طريح الفراش، فلا يستطيع إلا على التيمم فقط، عنده ترابه والماء قد يكون موجودا لكن لا يستطيع أن يتناوله، فهذا لا ينتظر حتى يأتي من يناوله، وإن خرج الوقت لا، بل يتيمم إدراكا للوقت، ولا يحتاج إلى إعادة كما سيأتي، لا يحتاج إلى إعادة، إذا جاء من يناوله يعيد الصلاة ما يحتاج إلى هذا، قد أتى بالمقصود وأتى بالمفروض عليه. قال: وقد يعدم من يناوله إياه وهو يعجز عن تناوله. ومطلق اللفظ يبيح التيمم لكل مريض إذا خاف من استعماله وتأذيه بالماء. صدق رحمه الله، مطلق اللفظ يبيح كما سمعت في الآية، أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فمطلق لفظ المريض يبيح التيمم، وأنه يتيمم كل مريض ما دام يطلق عليه هذا الوصف ويوصف بهذا الوصف فإنه يتيمم، سواء كان مرضه كثيرا أو يسيرا، واليسير سيأتي قيده الذي يتيمم معه، والكثير الذي يخشى معه التلف، تلف عضو أو تلف نفس، فإنه يتيمم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال رحمه الله: ومطلق اللفظ يبيح التيمم لكل مريض إذا خاف من استعماله أو تأذيه بالماء، خاف من استعماله أو الأذى به الضرر به. وروي عن الشافعي أنه قال: يباح التيمم للمريض إذا خاف التلف. هذا مروي عن الشافعي أن المريض لا يجوز له أن يتيمم إلا إذا خاف التلف على نفسه أو التلف من بعض الأعضاء، أن يتلف عليه بعض أعضائه، أو خاف التلف على النفس من حيث هي أنها تذهب ويموت، هذا الذي يتيمم. أما الذي يخاف المرض فهذا ما يجوز له أن يتيمم كما سيأتي، لكن الذي يتيمم الذي خاف التلف، سواء تلف كلي أو تلف جزئي. قال: وروي عن الشافعي أنه قال: يباح التيمم للمريض إذا خاف التلف، ونظر إلى أن زيادة المرض غير متحققة، نظر إلى هذه أن زيادة المرض، نحن نقول يخاف زيادة المرض أو حدوث علة، فليس له أن يتيمم لأن هذا شيء مو متحقق، هذا شيء ليس بمتحقق حتى نقول له تيمم من أجله، أنك تخاف زيادة مرض فتيمم من أجل خوف زيادة المرض، هذا شيء مظنون وليس بمتحقق، بخلاف تلف نفس أو تلف عضو فهذا يباح له التيمم معه، أما يخاف زيادة مرض أو حدوث علة أو إلى آخر ذلك هذه أشياء مظنونة، لا تبيح له التيمم ولا يترك المتيقن من أجل المظنون. قال: ونظر إلى أن زيادة المرض غير متحققة لأنها قد تكون وقد لا تكون، سيأتي الرد عليه من كلام الإمام. ولا يجوز ترك الفرض المتيقن للخوف المشكوك فيه، ترك الفرض وهو الوضوء للخوف المشكوك فيه وهو زيادة مرض، هذا مشكوك فيه فلا يترك الفرض من أجل هذا. قال: ولا يجوز ترك الفرض المتيقن للخوف المشكوك فيه. قلنا: ظاهر الآية يجوز له التيمم، وإن كنتم مرضى إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ظاهر الآية يجوز له التيمم وليس فيه هذا التفصيل المذكور. قال: يجوز له التيمم، فليس لك في هذا القول أصل ترد إليه كلامك، بل قد ناقضت، هو يخاطب الشافعي الآن، فليس لك في هذا القول، وهو المتقدم زيادة مرض وخوف تلف، فيجوز مع خوف التلف ولا يجوز مع زيادة المرض لأن زيادة المرض غير متحققة. قال: فليس لك في هذا القول أصل ترد إليه كلامك، بل قد ناقضت فإنك قلت إذا خاف التلف من البرد يتيمم، فكما يبيح التيمم خوف التلف كذلك يبيح خوف المرض. كلام جميل، أنت قلت إذا خاف التلف من البرد يتيمم، فكما يبيح التيمم خوف التلف كذلك يبيح أيضا خوف المرض، كله خوف، كله محذور، هذا محذور وهذا محذور. فلماذا أجزت هذا أنه له أن يتيمم إذا خاف التلف من شدة البرد؟ له أن يتيمم. طيب وإذا خاف المرض لماذا لا يتيمم؟ فإن المرض محذور كالأول، كما أن خوف التلف محذور كذلك المرض محذور، وإذا اجتمع في هذا فيجوزان، هذا وهذا اجتمع في خوف الذي ذكره، خوف المحذور الحاصل، هذا يخاف مرض وذاك يخاف تلف، أنت قلت الذي خاف تلف يجوز له، طيب الذي خاف مرض لماذا لا يجوز له مع ما سمعت من عموم الآية وتناول الآية للمريض، سواء كان يخاف هذا أو يخاف هذا، فإنه يجوز له التيمم تلفا أو مرضا. قال رحمه الله: بل قد ناقضت فإنك قلت إذا خاف التلف من البرد يتيمم، فكما يبيح التيمم خوف التلف كذلك يبيحه له خوف المرض، فإن المرض محذور كما أن التلف محذور، وكذلك يقول إذا خاف المريض من البرد يتيمم، فكيف بزيادة المرض إذا خاف؟ وكذلك يقول المريض إذا خاف من البرد، إذا خاف المريض من البرد يتيمم، طيب ولماذا لا يتيمم إذا خاف زيادة المرض؟ هذا تناقض وما هو تناقض الآن، إذا خاف المريض من أو إذا خاف المريض من البرد يتيمم، وإذا خاف المريض من زيادة البرد أو من زيادة المرض لا يتيمم، هل هذا صحيح يا أخوان؟ مو صحيح، هذا ما يصلح أن يقال به، هذا خوف زيادة مرض وهذا خوف من البرد، فأبحت للمريض الذي خاف من البرد يتيمم والذي خاف من زيادة المرض لا يتيمم، هذا تناقض عجب على ما يذكره رحمه الله. قالوا كذلك يقول أي الشافعي إذا خاف المريض من البرد يتيمم فكيف بزيادة المرض؟ هذا استفهام إنكاري وتعجبي أيضا، ففيه شيء من التعجب. وقد روى جابر بن عبد الله، فالحاصل قول الشافعي مرجوح، والقول الصواب ما قرره الإمام أن المريض يتيمم إذا خاف من استعمال الماء أو عدم الماء، أو عدم الماء أو الماء موجود لكنه في حكم المعدوم يكون بعيدا منه ولا يستطيع أن يتناوله، فإنه يتيمم، ومطلق اللفظ يبيح التيمم لكل مريض. قال رحمه الله: وقد روى جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر في رأسه فشجه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، أنكر عليهم جدا. وهذا الحديث يقول حسن دون العجز منه. قال: فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، وإنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، فيه المسح الجبائر، ويغسل سائر جسده. خرجه أبو داود وتكلم عليه هنا، قال عن عطاء جابر إسناده ضعيف لضعف الزبير بن خريق. قال الدارقطني عقبة قال: أبو بكر هو ابن أبي داود، هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير. انظر لنا ماذا قال الألباني في هذا الحديث، وليس بالقوي، والوهن فقط في هذا الحديث ذكر العصابة، هذا وهن، فلذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصلح المسعى الجبائر، فيتيمم أو يغتسل ويترك الجبيرة هذه التي عصبها على رجله وعصبها على الشجة التي برأسه، لا يحتاج أن يمس عليه، فلا يجمع بين الوضوء وبين أو بين يعني قص الغسل وبين التيمم، لا يجمع بين هذا وهذا، يكتفي بالغسل. إذا استطاع أن يغسل ما تحت ولا يستطيع أن يغسل الرأس لوجود الشجة، يغسل ما تحت الرأس ويعمم الجسد ويترك رأسه، وهذا غسل صحيح، هذا غسل صحيح يكفي هذا. اتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فهل نقول يتيمم لهذا الموضع الذي لا يستطيع أن يغسله؟ الصحيح أنه لا يتيمم له، يكتفي بغسل ما استطاع غسله من عضائه، وما لم يستطع يتركه ولا يتيمم له. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم، يقول حسنه الشيخ الألباني إلا أن يعصب على جرحه، كأنه ما يرى أيضا المسح على الجبائر. هو الشيخ الألباني ما يرى المسح على الجبائر، ويرى أنه لا يجمع بين طهارتين، لا يجمع بين الغسل وبين التيمم. هذا قول ابن حزم، وهو الصحيح أنه لا يجمع الشخص بين غسل وبين تيمم. فإذا اغتسل وهناك عضو عليه جبيرة فيغتسل ويكتفي ويترك هذا الموضع الذي على الجبيرة ولا يتيمم له. على الصحيح أنه لا يتيمم له ولا يمسح له، أيضا كذلك لا يتيمم له ولا يمسحه، فلا يحتاج إلى هذا، يمسح بالماء ولا يتيمم له، يترك على ما هو عليه، فليس بملزم بهذا. يضعف الحديث كله، الحديث كله يضعفه. يقول شيخنا رحمه الله يعل هذا الحديث. قال وعجبا للشافعي، لا زال يرد على الشافعي، الحاصل الصحيح ما تقرر. وعجبا للشافعي يقول لو زاد الماء على قيمته حبة لم يلزم شراؤه، أو لم يلزم شراؤه صيانة للمال، ويلزم التيمم وهو يخاف على بدنه المرض، وليس لهم عليه كلام يساوي سماعه. لا إله إلا الله. فالحاصل هذا إنكار شديد على الشافعي. يقول الشافعي لو زاد الماء على قيمة شيء يسير زاد شيئا يسيرا على القيمة، هذا الماء لا يلزم أن يشتري هذا الماء. الماء في يعني بسعره سعر المثل دبت الصحة التي يحتاج يغتسل بها أو يتوضأ بها ب100 ريال، فزادت ريالين 100 ريالين، يقول ما يلزم أن يشتري حتى يغتسل بهذه الدبة. لو زال شيء يسير حبة لا يلزمه أن يشتري، وإذا كانت بسعر المثل وجب عليه أن يشتري بلا خلاف بين أهل العلم. إذا كان يحتاج إلى ماء ولم يجد ماء إلا بالشراء، لم يجد ماء إلا بالشراء للغسل أو للوضوء، يريد يتوضأ ما فيه ماء إلا الماء الذي يباع الصحة هذا، يريد يغتسل ما فيه ماء، وعنده مال يستطيع أن يشتري هذا الماء، فإن كان بسعر المثل وجب عليه أن يشتري اتفاقا. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجب عليه يشتري دبة صحة إذا كان عنده المال هذا ولا يحتاج إليه ولا يتضرر بإخراجه بهذه القيود، لا يحتاج إلى هذا المال الذي في جيبه ولا يتضرر بإخراجه، فإنه يلزمه. إذا كان دبة صحة تباع بسعر المثل ب100 ريال أو ب200 ريال يلزمه أن يشتريها. يقول الشافعي في زادة شيء يسير لا يجوز له أن يشتريها، الذي يظهر يجوز له أن يشتريها ويلزمه، لأنه شيء يسير زيادة يسيرة يلزمه ما يتضرر بهذه الزيادة، لكن اتفقوا إذا كان يباع بسعر المثل فيجب عليه أن يشتري هذا الماء للوضوء أو للغسل إن لم يحتج إلى هذا المال يجب عليه، وأما إذا كان يحتاج إلى هذا المال فلا يجب عليه أن يشتري، يتيمم لوضوئه إن لم يجد الماء أو لغسله، يتيمم إذا لم يستطع أن يغتسل فيأتي بالبدل وهو التيمم، وهكذا الوضوء. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي مسألة إذا زاد عن سعر المثل شيئا يسيرا، فالشافعي يقول ما يلزم الشراء. قال وعجبا للشافعي يقول لو زاد الماء على قيمته حبة لم يلزم شراؤه صيانة للمال. طيب البدن ما يصان وهو أعظم من المال، ولا تقتلوا أنفسكم، ولا شك أنها كلها من ضروريات الخمس، لكن البدن صيانة أعظم من المال، فكيف هذا المال لا نشتري إذا زاد شيء يسيرا، هذا المال لا نشتري من أجل الحفاظ عليه والصيانة له، والبدن الذي يخاف المرض قال لا ما يصلح التيمم، يعني ما يصلح التيمم في هذه الحالة، بل يغتسل أو لا يصلح له التيمم في هذه الحالة إذا خاف على بدنه، بل يغتسل ما دام الماء موجود يغتسل ولا يصلح له التيمم مع خوف البدن أو مع الخوف على البدن، ويصلح له التيمم إذا خاف على المال أن يخرج زيادة في المال. هذا لا شك أنه عجب كما قال رحمه الله، عجبا للشافعي. وعجبا للشافعي يقول: لو زاد الماء على قيمته حبة لم يلزم شراء صيانة للمال، ويلزم التيمم وهو يخاف على بدنه المرض، وليس لهم عليه كلام يساوي سماعه، ما معهم حجة ولا معهم شيء. هذه المسألة التي أردنا بيانها هنا، وهي مسألة التيمم، تيمم المريض. فالمريض المرض إما أن يكون يسيرا وإما أن يكون كثيرا، فإن كان كثيرا يخاف معه تلف البدن أو تلف بعض الأعضاء فهذا يتيمم، إذا خاف تلف البدن أو تلف بعض الأعضاء فهذا يتيمم. من خالف في هذا باتفاق بلا خلاف يتيمم، إلا ما نقله وهو شاد، عده شادا ومردود بالأدلة التي تقدمه. فإن كان يسيرا إلا أنه يخاف معه حدوث علة أو زيادة أو بطء برء فهؤلاء يتيممون بالإجماع أيضا من المذهب عند المالكية، بإجماع المالكية إذا كان المرض يسيرا إلا أنه يخاف معه حدوث علة، هذا مرض يسير لكن يخاف معه حدوث علة أو يخاف معه زيادة في هذه العلة الموجودة عنده، خاف علة أخرى تحدث أو يخاف زيادة في هذا العلة وفي هذا المرض الموجود عنده، أو يخاف في هذا المرض اليسير أنه يبرأ منه ببطء ويتأخر البرء، فهذا أيضا يتيمم بإجماع المالكية أنه يتيمم، إلا أنهم لم يتفقوا، حتى المالكية لم يتفقوا، فمنهم من رأى أنه لا يتيمم في هذه الحالة. والشافعي قد علمت مذهبه أنه لا يتيمم، إذا كان المرض يسير لا يتيمم إلا إذا خاف التلف فقط، إذا خاف التلف تيمم، هذا المذهب المنقول عنه. ومن أهل العلم من نقل عن الشافعي وهو القشيري أبو نصر رحمه الله تعالى أنه إذا خاف التلف يتيمم، وهكذا أيضا إذا خاف طول المرض، فالقول الصحيح عند الشافعي يتيمم، نقل ذلك القشيري، إذا خاف طول المرض أي إيش تأخر البرء، وهذا مرض يسير الآن لكن خاف أنه يتأخر الشفاء من هذا المرض، فيقول الشافعي كما نقل القشيري عنه أن الصحيح عند الشافعي أنه يتيمم أيضا. إذن ذاك قول وله قول آخر رحمه الله. فعلى هذا نعيد المسألة، المرض مرضان، مرض كثير فهذا إذا خاف معه الشخص التلف فإنه يتيمم بلا خلاف، يتيمم بلا خلاف، وإذا لم يخف معه التلف فالشافعي يرى أنه إيش؟ الشافعي يرى ماذا؟ أنه إذا لم يخف مع المرض الكثير أيضا لا يتيمم، أحسنته، لا يتيمم. وإذا كان المرض يسيرا هل يتيمم أو لا يتيمم؟ نعم، إن خاف معه حدوث علة على العلة الموجودة أو زيادة في هذه العلة الموجودة أو تأخر البرء والشفاء من هذه العلة، فالمالكية نقل الإجماع عنهم أنهم يرون أنه يتيمم في هذه الحالة، وهذا هو الصحيح أنه يتيمم إذا خاف زيادة علة وإن كان المرض يسيرا، أو خاف أيضا كذلك خاف الزيادة في العلة الموجودة، أو خاف وجود علة وحدوث علة أخرى، أو خاف التأخر في الشفاء، الصحيح أنه يتيمم ولا يلزمه أن يغتسل في هذه الحالة، يكفي التيمم إن شاء الله. هذا إذا كان الموضع في مواضع الطهارة أو غسل المرض في نفس الموضع الذي يحتاج إلى غسله أو يحتاج إلى إمرار الماء عليه فيتيمم. إذا تضرر من الغسل الشريعة جاءت برفع الحرج عن الناس. والرواية الثانية عن الشافعي أنه إذا خاف التأخر، إذا خاف التأخر تأخر المرض والشفاء منه يتيمم، هذا هو الصواب إن شاء الله. وما هو الذي تعجب منه الإمام رحمه الله؟ وهو موطن عجب ولا شك وموطن غرو، أن الشافعي يقول لو زادت الماء قيمته فإنه لا يلزم الشراء، ما عنده ماء إلا بالمال، لكن الماء ما بيع بسعر المثل، زادت مثل يعني قيمته على سعر المثل ولو شيئا يسيرا يقول لا يشتري ولا يلزمه صيانة للمال. طيب، ويلزمه قال التيمم إذا خاف على بدنه، ويلزمه قص الغسل، ويلزمه التيمم وهو يخاف. طيب، قالوا يلزمه الغسل إذا خاف على بدنه ولا يصلح له التيمم، وهذا لا شك أنه تناقض، البدن أعظم من المال في الحفاظ عليه، المال يأتي ويذهب، والصحة إذا ذهبت ربما لا ترجع ولا تعود إليك مرة ثانية، فكيف نحافظ على المال ولا نحافظ على البدن؟ فلا شك أن هذا فيه ما فيه. تفضل يا أخي أذن.